أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن مبطلات الصوم. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه المبطلات، فتكلمنا عن الاستقاء، وعرفنا أن الاستقاء هي طلب وتعمد خروج القيء مع خروج القيء بالفعل. فلو خرج القيء بالاستقاء حتى ولو كان قليلا بطل الصوم بذلك. وعرفنا أن القيء هو الطعام الذي يعود بعد أن جاوز الحلق، ويشمل ذلك الماء، حتى وإن لم يتغير طعم الخارج، وحتى ولو لم يتغير لونه كذلك. وعرفنا أن عند الاستقاء وخروج القيء الفم يتنجس، ولذلك قلنا يجب عليه أن يغسله ويبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ما في فمه من حده الظاهر. ولو أنه بالغ في المضمضة لأنه يطهر فمه المتنجس فسبق الماء إلى الجوف دون تعمد فلا يبطل الصوم، ذلك لأن إزالة النجاسة مأمور بها. ودي مسألة مهمة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله فيما سنذكره من خلال التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما بالنسبة لمسألة الريق، فعرفنا أن بلع الريق أو ابتلاع الريق لا يفطر، وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وإن تعمد أن يجمعه ويبتلعه. ويشترط لذلك لعدم الفطر بابتلاع الريق شروط ثلاثة. أول هذه الشروط، لا بد أن يكون الريق خالصا يعني صافيا، فلو كان مختلطا بغيره بطل صومه. الشرط الثاني، أن يكون طاهرا لا متنجسا، فلو أنه تنجس بنحو الدم وابتلعه بطل صومه بذلك. وذكرنا أن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى استظهر في التحفة العفو لمن ابتلي بدم اللفة بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه، وأن في ذلك فسحة. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهو أن يكون من معدنه، وعرفنا أن معدن الريق هو الفم واللسان. على ذلك لو ابتلع الريق من غير معدنه بطل صومه بذلك. وقلنا يشمل ذلك فيما لو ابتلع الريق الذي وصل إلى حمرة الشفة، لأن حمرة الشفة من الوجه وهو خارج محل الفم وليس من معدنه، من معدن الريق. فلو ابتلع الريق بعد أن وصل إلى حمرة الشفة بطل صومه بذلك. فده بالنسبة لمسألة ابتلاع الريق. تكلمنا كذلك عن مسألة وصول عين إلى الجوف، وهذا أيضا من جملة المفطرات. وذكرنا أن وصول العين خرج بذلك وصول الهواء، فلا يضر وصول هواء إلى الجوف. وكذلك مجرد الطعم والريح، إذا وصل طعم أو ريح إلى الجوف ولم يكن مصحوبا بعين أيضا لا يفطر ما وصل منها إلى الجوف. لكن لابد أن يكون هذا إلى الجوف، والجوف قلنا ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة، أو ما يحيل الدواء فقط كالدماغ. وتكلمنا عن مسألة النخامة أو النخاعة أو البلغم، هل تفطر بالنسبة للصائم ولا لا تفطر؟ قلنا لها حالتان. الحالة الأولى فيما إذا وصلت إلى حد الظاهر فابتلعها الصائم فصومه باطل، وحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة. أما لو وصلت من الدماغ أو الجوف إلى الباطن مباشرة فلا يبطل صومه بذلك. فعلى ذلك لو وصلت النخامة إلى حد الظاهر فيجب على الصائم أن يطرحها، يجب على الصائم أن يلفظها، يجب على الصائم أن يمجها، ولا يجوز له أن يبتلعها طالما أنه قادر على ذلك، وإلا بطل الصوم. ليه؟ لأنه يصدق عليه أنه أدخل عينا إلى ما يسمى جوفا. إحنا قلنا الريق فقط إذا ابتلعه مع توفر هذه الشروط لا يبطل الصوم لمشقة الاحتراز عنه مع كونه عينا من الأعيان. طب بالنسبة للبلغم، عين من الأعيان، طب هل يشق الاحتراز عن هذا البلغم؟ لا، لا يشق الاحتراز عنها، وبالتالي يجب عليه أن يلفظه طالما أنه وصل إلى حد الظاهر. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك كله ثم قال بعد ذلك: فرع لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا، لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم، لكن يتأكد التخلل بعد التصحر. الفرع هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى أراد به أن يستثني ما سبق ذكره قبل ذلك من الإفطار بدخول عين إلى ما يسمى جوفا. لو قلنا الآن من جملة المفطرات دخول عين إلى ما يسمى جوفا، فالشيخ رحمه الله تعالى الآن يستثني من ذلك هذه المسألة. فيما لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به الريق وواصل إلى الجوف، طعام الذي يكون بين الأسنان الذي لا يستطيع الصائم أن يميز بينه وبين ريقه، فجرى الريق به حتى وصل بهذا الطعام إلى الجوف، هل يبطل الصوم؟ الشيخ يقول: هذا لا يبطل الصوم طالما أنه عاجز عن تمييزه وعن مجه، وطالما أنه جرى به الريق، جرى بهذا الطعام وأوصله إلى الجوف دون قصد منه، دون تعمد منه. ولهذا بيقول: ولو بقي طعام بين أسنانه، يبقى هنا إيه؟ هذا استثناء كما قلنا. لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه، يعني جرى بالطعام ريقه فدخل بواسطته إلى الجوف، دخل بالطعام ريقه بمعنى أنه دخل بواسطته إلى الجوف، قال بطبعه يعني بنفسه لا بقصده، يعني لا بقصد واختيار الصائم وليس بفعله، قال لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، يعني لا يفطر الصائم بذلك طالما أنه عجز عن تمييز الطعام عن هذا الريق، وطالما أنه كان عاجزا عن مجه يعني عن رميه وطرحه. قال رحمه الله تعالى: وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا، يعني حتى لو تعمد أن يترك تخليل الأسنان في الليل مع علمه بأنه لو ترك تخليل الأسنان ليلا ربما دخل هذا الطعام الذي بين الأسنان مع الريق إلى الجوف، حتى لو كان كذلك لا يبطل الصوم. ليه؟ لأنه عاجز عن تمييزه وعن مجه. فقوله رحمه الله تعالى: وإن ترك التخلل ليلا، هذا غاية في عدم الفطر، فلا يفطر حتى وإن ترك التخلل ليلا، وهذا هو الأصح. في وجه آخر قيل: إن نقى أسنانه بخلال على العادة لم يفطر، وإذا لم ينقي أسنانه أفطر. هذا وجه. في وجه ثالث قالوا: لا يفطر مطلقا. فالأصح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أنه طالما أنه كان عاجزا عن تمييزه وعن مجه جرى ريقه بهذا الطعام إلى أن وصل إلى الجوف فلا يفطر الصائم بذلك. ليه؟ لأنه إنما يخاطب بهما، والضمير هنا عائد على التمييز والمج، الصائم إنما يخاطب بالتمييز ومج هذا الطعام إن قدر عليهما حال الصوم، فلا يجب تقديم التمييز والمج على وقت الصوم. ثم قال بعد ذلك: لكن يتأكد التخلل بعد التصحر، وهذا خروجا من خلاف من أوجب ذلك. فبعض العلماء يوجب أنه إذا تصحر لابد أن يخلل بين أسنانه، يعني يخرج الطعام الذي بين الأسنان، علشان بعد كده في أثناء الصوم ما يدخلش أي شيء من هذا الطعام إلى الجوف. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو نقول بعبارة أخرى: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب ويحرم عليه الفطر، وهذا لا يتأتى إلا بإخراج هذا الطعام الذي بين الأسنان. فأوجب بعض العلماء التخلل بين الأسنان في السحر، لكن الأصح في ذلك أنه لا يجب عليه، ولكن هذا مؤكد خروجا من خلاف من أوجبه. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة، ذكر المحترزات، فقال: أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا فإنه مفطر جزما. أما إذا لم يعجز، يعني إذا لم يعجز الصائم عن تمييز الريق من الطعام، فابتلع الطعام قصدا، بطل صومه ذلك. وأما لو كان قد ابتلع الطعام مع القدرة على التمييز لكن على وجه النسيان، فلا يبطل صومه. ودي المسألة اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، لو أنه وضع ماء في فمه ثم ابتلع هذا الماء ناسيا، قلنا لا يبطل صومه. كذلك هنا لو أنه وجد طعاما بين الأسنان واستطاع أن يمجه واستطاع أن يخرجه من بين الأسنان لكنه لم يفعل، فابتلع هذا الطعام ناسيا، فلا يبطل صومه ذلك. أما لو أنه أخرج هذا الطعام، كان عنده قدرة على تمييز هذا الطعام عن الريق ومع ذلك لم يفعل وابتلعه، نقول حينئذ يبطل الصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول بعضهم يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر، رده شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإمداد كما تفاد من عبارة فتح الجواد. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن قول من أوجب غسل الفم مما أكل ليلا هذا مردود. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابه كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس. فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه لم يفطر، وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر، كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها، بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر ولو في الغسل الواجب، قال: لكراهة الانغماس، كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها لخلافه بلا مبالغة. قال: وخرج بقوله عن نحو جنابه الغسل المسنون وغسل التبرد، فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلا انغماس. ودي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حكم الاغتسال حال الصيام. هل يجوز للصائم أن يغتسل في أثناء صيامه؟ هذه المسألة الأصل فيها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه وهو صائم من شدة الحر. استدل بهذا الحديث على أن الاغتسال للصائم الأصل فيه أنه جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكم إذا فعل الصائم ذلك ووصل شيء إلى الجوف من خلال مثلا الأذن أو من خلال الأنف أو نحو ذلك؟ هل يبطل صومه بذلك ولا لا يبطل؟ فبنقول الاغتسال حال الصوم هذا فيه تفصيل. أيضا لو كان الغسل مأمورا به، يعني مشروعا كأن كان الغسل فرضا أو كان سنة، فلا يبطل الصوم إذا اغتسل بالصب، إذا اغتسل بالصب. وأما إذا اغتسل بالانغماس ووصل شيء إلى الجوف فإن صومه يبطل بذلك. يبقى بنقول الاغتسال هذا إما أن يكون مأمورا به وإما أن يكون غير مأمور به. المأمور به إما أن يكون فرضا وإما أن يكون سنة، فهو الآن كان على جنابه وأراد أن يغتسل من أجل أن يرفع حدث الجنابة، يبقى هذا الغسل مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو مأمور به ولا غير مأمور به؟ جواب نعم هو مأمور به. طيب في أثناء الاغتسال سبق شيء من ماء الغسل إلى الجوف، ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء عليه. طب لو كان هذا الغسل مسنونا كأن اغتسل مثلا غسل الجمعة، فنقول لو كان الغسل مسنونا فهنا عندنا حالتان، إما أن يكون قد اغتسل بالصب يعني بصب الماء على الرأس على البدن على الجسد، وإما أن يكون قد اغتسل بالانغماس. فلو أنه اغتسل بالصب غسلا مسنونا فوصل شيء إلى الجوف أيضا لا شيء عليه. أما لو اغتسل غسلا مسنونا بالانغماس فوصل شيء إلى الجوف بطل صومه بذلك. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما إذا كان الغسل غير مأمور به يعني غير مشروع، زي مثلا غسل التبرد، غسل التنظيف، لو كان الغسل غير مأمور به ووصل شيء من ماء الغسل إلى الجوف بطل صومه مطلقا، سواء كان يغتسل بالصب أو كان يغتسل بالانغماس. هذه المسألة حاصل التفصيل فيها وخلاصته هذا الذي ذكرناه الآن على هاتين الصورتين أو على هاتين الحالتين. نفس الكلام بالنسبة للمضمضة، لو أنه تمضمض في أثناء الصوم وسبق ماء المضمضة ودخل إلى الجوف هل يبطل صومه بذلك؟ برضو نفس التفصيل، فنقول لو كانت هذه المضمضة مأمورا بها في الوضوء أو في الغسل فهذا لها حكم، ولو كانت هذه المضمضة غير مأمور بها يعني غير مشروعة فهذه لها حكم آخر. فالمضمضة لو كانت مأمورا بها كانت مشروعة سواء كانت في وضوء أو كانت في غسل، هنا نقول المضمضة مشروعة ولم يبالغ في هذه المضمضة ومع ذلك وصل شيء إلى الجوف، ما حكم الصوم؟ نقول الصوم صحيح ولا شيء فيه، لأن هذا الذي دخل إلى جوفه دخل من غير تعد منه ودخل كذلك من غير تقصير، هو لم يبالغ وهو مأمور في نفس الوقت بهذه المضمضة. طيب لو أنه بالغ، هو الآن بيتمضمض مضمضة مشروعة في وضوء أو في غسل، لكنه بالغ في هذه المضمضة، المبالغة في المضمضة حال الصوم مكروهة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكذلك بالنسبة للمضمضة لأن العلة واحدة. فالمضمضة مشروعة لكن المبالغة في المضمضة هذه مكروهة. فنقول لو أنه بالغ ووصل شيء من الماء إلى الجوف بطل الصوم بذلك إذا سبقه الماء. الآن هذه الحالة الأولى فيما لو كانت المضمضة مأمورا بها. طب ننتقل للحالة الثانية فيما لو كانت المضمضة غير مأمور بها غير مشروعة، زي مثلا المضمضة الرابعة، ذكرنا في أحكام الوضوء أن التثليث مستحب في المضمضة كذلك في الاستنشاق إلى آخر ذلك، لو أنه زاد على ثلاثة فهذا مكروه وهذا غير مأمور به، هذا غير مشروع. أو أنه تمضمض في غير وضوء أو في غسل فواصل شيء إلى الجوف، نقول المضمضة غير المأمور بها؟ هذه لو وصل شيء منها وبسببها إلى الجوف بطل الصوم بذلك، بطل الصوم بذلك. يبقى الآن لو أردنا أن نستخلص قاعدة تجمع لنا شتات هذه الصور، نقول ما سبق للجوف من غير مأمور به يفطر، وما سبق إلى الجوف من مأمور به ولو كان مستحبا لم يفطر. هذه القاعدة تجمع لنا شتات ما ذكرناه وكذلك شتات ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يبقى بنقول القاعدة ما سبق للجوف من غير مأمور به يفطر به الصائم، وما سبق إلى الجوف من مأمور به ولو كان مندوبا لم يفطر به الصوم. ويستفاد من هذه القاعدة ثلاثة أشياء. الأول، يفطر مطلقا فيما إذا سبق الماء إلى جوفه في غير مطلوب، في غير مطلوب زي المضمضة الرابعة أو الاستنشاق الرابع، وزي برضو الانغماس في الماء بالنسبة للصائم لأنه مكروه، وكذلك في غسل التبرد والتنظف لأن هذا غير مشروع، يعني غير مأمور به شرعا. فلو سبق الماء بشيء من هذه الأشياء أفطر مطلقا. يعني أفطر مطلقا يعني بالغ أو لم يبالغ. فهذا هو الأمر الأول المستفاد من هذه القاعدة، يفطر مطلقا إذا سبق الماء إلى جوفه في غير مطلوب. ولما نقول يفطر مطلقا يعني بالغ أو لم يبالغ. مثال ذلك الغسلة الرابعة، مثال ذلك الانغماس في الماء حال الصوم لأنه مكروه، مثال ذلك غسل التبرد أو التنظف لأنه غير مأمور به. الأمر الثاني المستفاد من هذه القاعدة أنه لا يفطر مطلقا وإن بالغ في حالة تنجس الفم، ودي المسألة اللي أشرنا إليها منذ قليل. لو تنجس فمه وجب عليه أن يغسل هذا الفم. طب تنجس إزاي؟ بنحو قيء، احنا عرفنا أن القيء نجس، فلو أنه تقيأ تنجس فمه قلنا يجب عليه أن يغسل الفم من أجل تطهيره من هذه النجاسة، ويبالغ في المضمضة علشان يتحقق من إيش؟ يتحقق من نظافة هذا الفم. طب في أثناء المبالغة سبق شيء إلى الجوف، نقول هذه مبالغة للتطهير من النجاسة، فهذا لا بأس به حتى لو كان صائما. وبالتالي لو سبق شيء إلى الجوف لا يفطر. يبقى الحالة الثانية بنقول، أو الأمر الثاني مأخوذ من هذه القاعدة، لا يفطر مطلقا حتى وإن بالغ عند تنجس الفم لوجوب المبالغة في غسل النجاسة على الصائم من أجل أن ينغسل كل ما في حد الظاهر. الأمر الثالث المأخوذ من هذه القاعدة وهو يفطر إن بالغ في المضمضة المطلوبة لأنها مكروهة للصائم كما قلنا، لأنها مكروهة للصائم. طب لو أنه تمضمض دون مبالغة ومع ذلك وصل شيء إلى الجوف، قلنا في هذه الحالة لا يفطر مطلقا. ليه؟ لأنه مأمور بالمضمضة ولو على سبيل الاستحباب، ولو على سبيل الاستحباب. هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك فروع. قال يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه. طيب المسائل هذه نرجعها للدرس القادم، نتكلم عنها إن شاء الله عن هذه الفروع، ويعني نعلق بما تيسر على كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، علشان فروع هذا الكتاب كثيرة، وحتى نذاكر أولا بأول نفهم ما يقوله الشيخ نكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،